ينوى. السطر الثالث. نعم هو هذا على لغتي المناد المرخم في لسان العرب. للعرب فيه مذهبان. مذهبان. مذهب لغته من ينتقل للمحدود. ومذهب من لا ينتقل. السلام عليكم. هذا لا هذا لا ما يجيب شرح لا لا أنا أقول راح أنت هذي حيث انتهى انتهى مع كلمة هذا الكل بس أذن له هذا أبو سعود هذا لا أذن له وما نقول هذا لي أبو سعود ما نبغى إلا الكل أسأل الله أن يوفقنا في العصر واضح ويجوز أن لا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم هذه لغة من لا ينتظر المحلول في أطيل الوقت فتقول يا جحف جحف وأما على لغة من ينتظر المحلول تقول يا جحف واضح ويا حار يا حارثة حارثة حارثة ها يا حارثة مش حارثة حارثة ما يحضر الرأس الثاني فما قال لك ذا كذا نعم يجوز الشيخ نسمي اسم حارث ها يجوز حارث هل يجوز هذا الاسم هي فيها لغة ثانية حارث لا هو من ناحية الجواز تسمية هل يجوز هل يجوز التسمية ولا لم يجوز هو يسأل هكذا يقول هل يجوز الواحد يسمي ولده معناته يا حارث ولا لا حارث تسمية يعني تسمي واحد جاله مولود سمى ولده حارث هل يجوز أم لا هذا يتفق إذا لم يرد به ذلك التفاق نعم ظلمي به زي ما قاله الشيطان قال الشيطان لآدم سمي الحارث عليه السلام نعم انتظر أما إذا لم يكن كذلك يعني الله يا شيخ هذا جزء هذا في حديث يا شيخ هو حديث أبنى أصدق الأسماء أنا أقول لك اللي لا يخفى يا حار ويا هرق هرق فيها رقل بالطم فيهن وكذلك تقول يا منصور بضمة حادثة للجنة كما تقول مقدم واضح وتقول يا سمي في ثمود يبدأ للضمة كثرة والواوية يا وتقول في جرمي وبلمي الأجري أنت ما تعرف الأجري هذا أيوه إيش معنى الأجري جمع شروي جمع شروي جمعه إيش أطلوه لا تسكت إيش أطلوه هات يا سيدي لأنك تطرق ولذلك فلا يجب أن لو سكبت ما أجل لك شيء وليس محلوه أنا قلت لك ليس أصله الأجل ولا الأجل أوه ولا الأجل أنا أعرفه ما في شك الشيخ أنت اللي ما يعرفه التصريم ما يعرفه أنا يسكر. هذا جمع جرو لا كما يقول الشيخ جمع جلد القياس كمان جمع يد كمان الأجل ثم على صغته يعني هذا جمع القلة أجرين هذا أجرين على وضع أجرين راهي قلبت الطمها هذا الكفرة ها وقلبت الباب لتأخورها يس جاء فصارت أجرين انتبه ثم بعد ذلك خلت الضمة كمان على الياء وحذرة الضم لا ها لا قلت لا قلت له من كان أنا أول هذا جمع قلة جمع قلة قلبي أهم حاجة على وزني على وزن الشعور لأن أكله الجمود لا أكله الجمود كذلك والأدلي أيضا جمع قلة أدلي أدلي كمان جمع قلة أدلوه نصره قلبت الضمة هذا اللي قبل الواو هذا كثرة فقلبت الواو ياء فصارت أدليه فاستقلت الضمة على الياء فقلبت الضمة فصار إيش يعني وطبق من فقى ساكنة أقول لك يعني إعلان قاضي فاستقلت الضمة على الياء حذف الضمة عندك لا قابل هذا يسميه القاضي لا قاضي لا كذا احنا العلياء والتنوين الشيخ نعم العلياء اللي راحت ضمته لان العرب يكرهون الثقل الضمه ثقيله على الياء نعم هذا اجلي صار اجلي اصله واوي يعني واوي اجل هو أجل أجل من الجل جل نعم لا أجلون أجل نعم جل أيوة نعم من عجل أجل الأجل لا والأيدي كله والأدلي لا من لاني شخصري بكالياء وفقه كريم إيش إيش اللي تعرف حين أنا بجيت لكم لا بيّن ثاني جلبنا يعني جلبه القياس أجلي أدلي نسله أدلي ولما تضم هذا كثر وواقعة الباو كثر وهو يتطرف وقلب يا وصلت أدلي ثم بعد ذلك أنا تضم على الياء وقلب تضم بكراهة العرب لا واضح ثم بعد ذلك استقاطات لا والتنمية وهذا يرد على من قال تنمين القاضي كما تنمين العوض ليس لم يعوض هذا الجمع على هذا الجمع خلاص لأن أدل على لا كل هذا تنوين ما هو تنوين عوض أبدا ما رأيت هذا الآن قبل أمس المشاهدين هذا إعلان قاضي حتى قاضي ما استبدل من الضمة يتمر ضحى عين العين وأما اللام هذا لا بأس تكون معتلة لا لا بأس بالمالكة قال لك بفعل يتمر ضحى عين الأسعود ما قال لك صحة لام لا صحة انتبهوا يا إخواني هذه التصريف والذي يعلم الناس وكل الكلمات العربية الذين ما يعرفون الفاسدة التصريف ما يعرف أصول الكلمات العربية المجال هذا يتقدم الآن واضح انت فهمت ولذلك انتبه ولكن بالحفظ كمان احفظوه اذا وصلتوا الى جمع التكسور لم يتلف عليها لا لم يتلف على هذا صرف على هذا المسيح لكن كونه جمع قلة أفعول هذا على وجه أفعلة ونفعول ثم فعلة ثم تفعل جمع قلة أمس يا صديق يمس قلوبنا هو جمع قلة لأن إيه لأنه ليس في العربية اسم معرب الآخر هو واو لا لازمته مضمومة ما قبلها فلذلك يكون مستخدم الكسر واضح لأنه وقع بعد الكسر لا لا وقع آخر واو نعم نعم واضح ولا خرج وخرج بالاسم الفعل نحن يدعو وأما الكوفي قالوا يدعو هذا إذا سميت به وتمندوا تمندوا هذا أسمي هذا يعني يتكلم من جهة العربية أسمع نحو يدعو وبالمعرب المبني نحو هو نحو هو هذا يجوز ويسمى بذكر الضمة نحو ذنبي وغزمي وباليزوم نحو هذا أبوك وتقول لا يا شيخ كيف يقول معرب المبني؟ هذه غير واضح، غير واضحه لدي بالمعرب. هذا بالمعرب قال لك ليس في العربي اسم معرب فخرج نعم قبل هذا فخرج المبني مبني الشيخ هنا اذا قلنا سمينا واحد اسمه يدعو يا شيخ وكذلك وتقول يا علاء بإبدال الواو همزة نضفها بعدها علاء وهذا يصله يصله ايش هي؟ لا علاء يصله علاء لا بطلت انا قلت لك علاء عص انتظر انتظر انتظر اصلا علاوي ها؟ علاوي علاوي ايوه ايش علاوي؟ السماوي لا عجمي من العلو الهمزه هذه منقلبه عن اصل ليش؟ ما دليلك؟ وعلاوي لو انصف الله ما دليلك؟ وين القاعده؟ احنا قلت لك وين دليلك على هذا؟ دليلك نص ما هو علباوي نص المالك والمقصور مندوب ايش؟ يعني كيف المقصور مندوب؟ اصبر على هذا يا اخي خلي اجعل نفسك ما تعرف شيء يدعى هذا هو اللي بيقول صحيح فاهم اسمع ابن مالي قال لك هذا من المواضع التي تبدل فيها ايش او شروط ايوه نعم الشروط هذا ما دخلها نعم الشروط هذا موجوده في علاوي وموجوده في كيسان وهو اسم بلد ان تكون الباب هذا او الياء ما هو خاص بالباب أن تكون الواو هذا في آخر الكلمة وتكون إيش أصلا وتكون إيش وتكون بعد ألف الزاي هذا في الإبدال ذكر الشيخ هو نعم هو أحد يقول ابن مالك فأبني من حمزة من الواوين وراء من الواوين وراء آخرا يترى ألف الزيزة هذا معنى إيش هذا القاعدة القاعدة هذا التي أريده لي اللي ما يعرف القاعدة هذا ما يعرفها ولذلك أنت إن كنت تريد أن تحفظ أن تفعل ها أحفظ ابن مالك واضح ولا علاء ومثله علاوي لأنه من القلوب مثل كتاب كتاب ومثله من الكتوة واضح لازم يبدأ الباب هذا حمزة هذا معنى قول ابن مالك فأبدي الهمزة من مضمون ليا لآخر من ترى ألف زيدا وفي هكذا واضح وفي فترة الضمة نحو دلبوس لأنها ما كانت بعد الضم وغدوي ما كانت بعد الضم وباللزوم نحو هذا أبوك نعم وتقول لا علاء يبدأ الباب همزة لتسلوا فيها بعد ألف زائدة كما في كسال وتقول يا كرى يا كرى كروان الآن يعني أنا لغتي من لم ينتظر المحذور على بغض الطير الشيخ طير على يحتمل المسلمين تفضل الكرى تفضل الكرى على لغتي من ينتظر أسمع على لغة من ينتظر المحدود يحذف ليس والنون كروان أتركه ويتركها بغير إبداع وتقول يا كرى يا كرى الباقي يستمر وأما على لغة من لم ينتظر المحدود تقريبا لأنها جعلته كالكيف الذي لم يحدمه تقريبا رضاه هذا أيضا فتقول لتحركها وتفتح ما قبلها وتقول يا كرى باللغتين اللغتين لا هذا لغة واحدة من ينتظر المحدود على لغة من ينتظر المحدود يحدث ليه مع النون وتخلي الواو هذا مفتوحا تقريبها ألفا اعتبرت الآخر وأما إذا جعلته هو كالمستقل كالباقي فقال لم يحدث منه شيء لازم أن تقول يا كرى تقول لقلب الواو ألف انتهى حروفها وانتهى ما قبلها. أنت ولا يكون. لغة من لا ينتظر ها؟ لغة من لا ينتظر؟ ها؟ لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ من لا ينتظر. من لا ينتظر. وأما من ينتظر المحذوف يقول يا كروى. كروى بفتح الواو. نعم هذا وخليها علامة الباقي يستعمل ما فيه. إذا معناته إذا قلنا يا كراء. نعم. يقول مثلا يعني يحرف نداء وكرى مرخم مبني على الضم المقدر على الالف. لا لانه لم يقدم كما تقول يا فتى صح يعني يا عفا تعذر ايوه واضح له انت هذه قواعد طيبه كل شيء لو قلت لي واحد يعني رخي لو قلت لي واحد في واحد رخي رخي كروانا على لغة من لا ينتظر من الحدود ماذا تقول وعلى لغة من ينتظر يا كروو يا كروو بس كروو تحدي ضريف مع النون مع النون ايوه لأن يستقبل الشروط نعم يستقبل الشروط يا عبا مكملا أربعة بصاعة نعم هذا وأما على لغة من ينتظر من لا ينتظر تقول يا كرا يا كرا تحدي بالواو هذا أليف أليفا نعم لأنه تلقيت وتحرك الواو وتتح ما قبلها ما فهمت ولا اذا قلنا يا كرو ما في يا كرو على لغة من لا ينتظر من لا ينتظر ولو لازم قلب الباب هذا أليم ولو الضم ضمن ايش وضم لانه تحركة الباب سواء بالضم ولا بالفتح ولا بالفتح الضموش بالفتح فقط لانه سكين ها لازم الإبقال اللي على الإخلاق أجل تختصر كتبون تفهمون هذه ما إلا ما إلا ما تفهمون الشيء يا سمي في لغة من لا يا أخي ما وصلنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يستخدم لأن الواو واللي لا تمو قلبت ياء ثم كثرة وقلبت الواو ياء لا تقول وكأنه لم يحدث منهم صح كما تقول يا قاضي نعم نعم نعم قاضي ياك نعم قاضي نادع مبني ثم تقدر من على نور يثقل لك هذا لك هذا هذا هذا لسه لسه وتقول يا كرا بإبدال الواو ألفا لتحركها وانفصاح ما قبلها كما في العصا نعم الله هذا تمام فصل يختص ما فيه فهو الثالث بإحقاق انت تقول لي هذا نحن ما وصلنا إليه في هذا الكتاب لسه وصلنا يعني ابن عقيل صح نعم صح لكن هذا الكتاب فصل يختص ما فيه فهو التاريخ بإحكام المرخم المنال المرخم إذا كانت فيه تاو التاريخ تا تمام يختص بإحكام منها أنه لا يشترط لترسيمه علميا صح انتبهوا لا يشترط هذا جو ولا زيادة على الثلاثة كما مرة نعم هكذا وأنه إذا حذفت منه التاء هذا الحكم الثالث أنه إذا حذفت منه التاء توفر يعني من الحد ما في ما تعذف بعدها شيء بخلاف غيره صحيح فاطمة وش نعم فاطمة يا فاطمة يا فاطمة نعم ما تعذف الحرب بعد التاء هذا صحيح يا فاطمة كمان شاء شاء يا شاء هذا معنى قبل ابن مالك كمان سيكفي مفسره بعد ولا يرخم الا على لغه من ينتظر المحلول لا اخشى لا الا لله وله لا ناق ولا ناقه شوف كيف يضيع الناس يدرس الشيخ على يديه ثم يحرك يعلمه وتعلمه وبعدين يحرك يجوز فيه لغتان أفاطم وأفاطمة لا هو يقصد يا شيخ مسلمة يقصد مسلمة هذا اللي فيه الاتباع ما وصلنا يا حارم يا حارم اسمع يا ايه هل تم ولم يستتبع حسفه ولم يستتبع حسفها حسف التاء هذا حسفه حرف القبله. وتقول في عقلبات يا عقلباء. واما اذا مثلا على لغة الذين تقول يا عقلباء ولكن مبنى على الضم المقدر على الذي يا مسكين. طيب ياتي ما ذكر الشنقيطي يا لا يا زي ما ذكر الشنقيطي انه معناه شوف هذا مساعد الشنقيطي في اللحن هذا هو المقدر. ذكره الشيخ ما ذكره ابن هشام رحمه الله بس قال وانه لا يرخم الا على نية المحذوف. سيأتي ان شاء الله. ابدا ما يقول هذا ما يقول سيأتيك هذا في مسلمة بس مسلمة بس وفي حارثة وحفصة هذا بالارتباط هذا واضح لأن الثبيت بنداء المذكر ولذلك هذا السبب زي ما قلت. وأما عقلباتهم ما فيه ما فيه ارتباط. طيب وحارثة وحارثة كمان يرتدي كمان مع غيره مع حارث الشيخ مع حارث بغير تركيب لا مسكين لكن ابن هشام يعني ما فصل يا شيخ يا أخي أنا فصلت لك هذا مفهوم لا تقول هذا أي ما فيه التاء لا إلا فيه التاء معناه إذا كان فيه التباس وأما إذا لم يكن فيه التباس لا لا اسمعوا لما قلت لكم هذا. نعم انت نحن نقبل كلامك يا شيخ. كلام عمر والشنقيطي في هذا المرفوض. ايش يقول الشنقيطي؟ انت ما سمعت. ما سمعت ما سمعت. اسمع. الشنقيطي يقول لك هذا. ماذا يقول؟ اللي فيه التاء. اللي رخيمة بحكي التاء. الا ما فيه لغة. الا لغة واحدة. الا لغة واحدة. ولذلك سمعت رددت عليه. فيه لغتان لغة من ينتظر المحذوف إلا إذا كان فيه اللبس إذا فإذا كان فيه اللبس لا هو لا يرخم إلا بلغة هكذا صحيح. وهذا الذي كمان يشير إليه حفصة فهل لا فيها إلا لغة واحدة لا حفصة على لغة من ينتظر لأنك إذا رخمت بعد ينتظر بحفص أنا أذكر ولكن الشنقيطي ما يفهم هذا. ولهذا قال والتزم الأول. يا أخي في هذا مسلم في ما فيه الاتباع. نعم نحن معكم. يجوز الوجهين. قال لك نعم وجوز الوجهين في مسألة ما فيها تاء. عرف؟ هذا لأن هذا مقيد وإن لم يكن هو يعني منه هذا اللي ألبس علينا يا حارثة لا يسمى إلا مذكر ها؟ ليس فيها التباس لا حول ولا قوة إلا بالله حارثة يا حارثة هي التي لا يرخم إلا لغة من يرخم لأن إذا قلت لا حارثة يا حارث يرتبط يا حارث المذكر ليس بيتا ما فيه بيتا ما تشوف الا ما قلت لك قلت لك 63 سنه هو لسه الان نمشي بس تطلع لا تتقدم تغلى الله انا قلت لك هذا غلط عندك طيب ماشي انت غلط عندك وساعدك كمان هذا طيب ماشي ماشي قال لك لأنه التبس بجداء المذكر ولذلك هذا أما إذا لم يكن فيه التباس يجوز فيه اللغة نعم لغة من لا يتبع مثل ما هذا مثل ما فيها تاء نعم ليش ليش ابن مالك لا ليش ابن مالك قال وزوج إيه وزوجين في كتاب مسلم ما عنده فيه التاء ما فيه التباس لأنه ما فيه التباس لا مسلم ولا مسلم وأما مسلمة الذي فيه التباس فيه التاء إذا قلت يا مسلم على لغة من الذي يعني أكثر من هذا في مسلم لكن في المذكر يا أخي هذا واضح ابن هشام قال وأنه لا يرخم إلا على نية المحلول يا أخي هذا المثل سواء قاله ابن هشام ولا قاله وحن على ما قلت له انت تبغي تفعل هذا أفعل العلة جاءت من عند في آخر قال وأنه لا يرحم على نية المحذوف تقول في مسلمة وحارسة لأن فيها لبس وحفصة لا مسلمة ولا حارسة ولا حفصة بالفرق لأن يلتبس بني ذال لأن لا يلتبس من داع المذكر لا ترخيب فيه فإن لم يخف أسمع فإن لم لبس جادة ماذا تقول؟ فما في نحو همزة ومسلمة ونداؤه مرخما الترك من ندائه تام كقوله فاطمة مهلا بعد هذا التدبير وإن كنت قد أجمعت فورمي أجملي فورمي أجملي أسمع كان البحر لكن يشارك في هذا مالك وعامر وحارث يشاركوا في هذا مالك وعامل ايش يشاركوه ادع خل هل هل هل من هو الذي يشاركوه الضمير يشاركوه راجع الى من الاشياء التي يحصل لا من هو راجع هو ما قال لك الاشياء قال لك يشاركه بصورة المفرد يا اخوي النداء اكثر ترخيم يشاركه في عامل كذلك وإذا أردت لغته من ينتظر المحلول تقول يا عامل لعل قصده يا شيخ لكن يشاركه قصده يعني نداءه مرخما أكثر من نداء نعم هو فصل ويجوز ترخيم للمولادة بثلاثة شروط أحدها أن يكون هذا الترخيم بغير النداء أحدها أن يكون ذلك في الضرورة لا يأتي الترخيم بغير النيدان إلا في الضرورة الثاني أن يطلوح الإنس للنيدان ولا يجوز في نحو الغلام لأن الغلام هذا لا تنادي محلا بأل الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاي الثاني كقوله روشي طريف ابن مالك روشي علينا واربعي يا فاطمة هذا في هناك يا شيخ طريف صفحة أخرى طريف ابن مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مالك هذا أخذناه هذا ابن عقيد ولا يمتنع كمان الترخيم هذا على لغة من ينتظر المحذوف خلاف ليش من المبرد بدليل وأبحث وأطع منك شافعة أمامه الله مين أمام هذا هو محل الشاهد. بيه؟ اسم أضحك. أه؟ اسم أضحك مرخص. أمامه. نعم. بيه؟ بين اللغة. ها؟ بين اللغة. من يتظر المحل. لم يقل أمامه. بل قال أمامة على لغة من ينتظر المحل. نعم. ليه فاضل؟ إذا ليه فاضل؟ ها؟ ليه فاضل؟ ماذا تفعل؟ يصل أمامة؟ لا ليه؟ قالك وأضحت منك شافعة أمامة. أمامة ليس أمامة. أمامة. أمامة. أمامة. ها؟ هم يفتحون لك الهمزة. هذا دليل مبرد. هذا دليل مبرد. لماذا يا شيخ؟ على لغة من ينتظر. لماذا جاء بالألف بعد الميم؟ هل هي للإطلاق؟ أنا قلت له أنت أعرف هذا، لازم تعرفه. أنا أعرف هذا، ولكن أنا أريد منكم إيه؟ أن تعرفه. طيب بسيطة. هذا خبر أبحث. أه؟ خبر أبحث. خبر إيه؟ أضحك. ماذا الخبر؟ من؟ أمامة. أمامة هو